الله أيها الذين آمنوا

وما لهم ألا يعذبهم الله وهم ويكون الدين كله لله. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ لقضي الله أمرا كان مفعولا. وإلى الله ترجع فَإِنَّ كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال لا يسخن يا لهم مغفرة والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم إن الله بكل شيء